اسنغنى من خراسنا يا يا يسهل لي غفيا نشلات الغردة يا كما حتى تسانت يا غيكا يا يا ريستي لي الحب نكرا يبو يا يا يا يسري يا رب تنعيم دوبالو لا تقمات يلا العافية تفوق الشهود يا يا يا سيارة طمعيم تقالوا لا تغمات يا سيارة طمعيم تقالوا لا تغمات وصميت غلب رودة يا يا ولا حتى الزيزوار أرديت وجلد يا يا يقول لي دمار تاريخ ما تكرد يا يا يقول سنور تتنرو ويا يا يا يقول سمار ديلين ونغمى يا روتين دريكي يا يا كيف ركت معاي سمر بلا تضود يا ايدي ستمت الليالي ولا سميد يا يا ورد رهن يخفين ورد تسلس يا اشكو منتكار يسعوني شط يا يا I'm not afraid. يتغمى وسالي غدي الله يا ضيايا وراوك يا حبيبي عداغي كدايا وريغ الدغنس توقن داغل بابايا يغور تريت رزميا زراوايا ديايا إيه يسنقاتنا